حكم يدور مع التي حيث دار. وكما قلنا في الأمر ممكن أن يخرج النهي المعلق بإيش؟ بوقت أو بعلة. مثلا المعلق بوقت نهى عن الصيام ليلا اللي هو الوصال يعني. فهنا على قول من رجح حرمة الوصال إذن يحرم إيه؟ الصيام من الليل إلى الفجر. بعض الأمثلة التي خرج بها النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو إلى التحقير كما بينا في الأمر، مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتعل الرجل وهو قائم. بعض العلماء قال هذا النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينتعل المرء وهو قائم. قال بعضهم أن هذا على الكراهة، هذا قول الجمهور، لكن احنا نقول أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم. فأتونا بالدليل. هو ممكن تكون القرينة أن النهي ده على إيش؟ على المشقة، ممكن ينكب على وجهه فإن تمكن فله أن يفعل، والله تعالى أعلم. وطبعا القاعدة لقاعدة جمهور الفقهاء أن النهي أو الأمر إذا كان من الآداب فيصرف الأمر إلى الاستحباب ويصرف النهي إلى الكراهة. وهذه المسألة تحتاج إلى دليل ينضبط به أو تنضبط به المسألة. ويخرج أيضا النهي من التحريم إلى الإرشاد كقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا أيضا للإرشاد، كما قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة وترغبوا في الدنيا. ويخرج النهي عن التحريم أيضا إلى الدعاء لأنه يكون من الأدنى للأعلى كقول الله تعالى ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويخرج أيضا من التحريم إلى التحقير بقول الله تعالى مرشدا لأهل الصلاح لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يحقر زينة الدنيا. أيضا يخرج عن التحريم إلى بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يبين إيش؟ يبين العاقبة أن الله تعالى لا يغفل عما يفعل الظالمون وإنهم سيرجعون إليه ثم يحاسبهم على ما فعل. ويخرج أيضا للتأييس كما قلنا أن في أمر للتعجيز ليس أمر للطلب الفعل، كان الأمر للتعجيز فأتوا بسورة من مثله، فهناك نهي للتأييس بقول الله تعالى لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا لن يقبل لكم عذر، لا تعتذروا هم ما ينهاهم عن العذر لكنهم إيش؟ لكنه ييأسهم أن هذا العذر غير مقبول ومن باب أولى في الآخرة. في بعض الفروق بين